الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الخامس من شرح هذا المتن اللطيف المسمى بكتاب الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. وصلنا عند الدليل السادس عشر، وذكرنا مرارا بين يدي كل درس أن هذه الأدلة التي يسردها الشيخ في هذا المتن اللطيف الذي كان البدو يحفظونه في نجد عن ظهر قلب، يذكر هذه الأدلة على تكفير من أظهر الموافقة لجيش إبراهيم باشا، وهو جيش شركي كان ينصر القبور وينصر القوانين، وجاء لغزو الدرعية وتمكن من ذلك وهدمها وأسر من أسر من العلماء وقتل من قتل، وممن قتلهم هو صاحب هذه الرسالة رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعله في الشهداء الأبرار. بسم الله. الدليل السادس عشر قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير، أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك، اطمأن به، أي ثبت وقال هذا دين حسن ما رأينا فيه إلا خيرا. وإن أصابته فتنة، أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك، انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه ورجع إلى الشرك. فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء بسواء، فإنهم قبل هذه الفتنة يعبدون الله على حرف، أي على طرف، ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات، فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين، وأعطوهم الطاعة، وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنيا، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم، هذه الآية استدل بها المصنف على الطوائف التي كانت تظهر فيما تظهره موافقة الموحدين، لأنها استمعت للتوحيد ورأت الغلبة لأهل التوحيد والتمكين للموحدين في الدرعية وما حولها من المدن، والانتصار لهم على الطوائف المشركة وعباد القبور ونحوهم، وهدمهم لكثير من القبور والقباب، وقطعهم لكثير من الأشجار التي كان يشرك بها مع الله. فلما رأوا غلبة الإسلام والتوحيد أظهروا الموافقة وأظهروا أنهم من جملة الموحدين، ولكن الله سبحانه وتعالى علم ضعفهم وأن حالهم مثل حال هؤلاء الذين ذكرهم سبحانه وتعالى في هذه الآية. ذلك أوردها الشيخ هنا لأن من ذكروا فيها يشابهون طوائف ممن كانوا في هذه الفتنة، من تساقطوا في هذه الفتنة. فمن يعبد الله على حرف، الحرف هو الحد أو الطرف، كحرف الجبل وحده الذي يقف عليه وعلى طرفه، إما أنه يخشى عليه من السقوط لأن حرف الجبل وطرفه لا يثبت من يقف عليه، ولذلك يخشى عليه السقوط في أي لحظة، يقف على الحافة وغير ثابت، ليس على قواعد ثابتة وراسخة. وهذا حال من لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، وإنما تابعوا أهل التوحيد لأنهم رأوهم قد غلبوا، ولأنهم رأوا الأمان عندهم والاستقرار. فلما جاءت هذه الجيوش تغزو الدرعية انقلبوا على وجههم. وأيضا من معاني عبادة الله سبحانه وتعالى على حرف أن الإنسان يقف على طرف يمكنه أن ينقلب لأي الجهتين، هذا الحد أو هذا الطرف أو هذا الحرف يستطيع أن يولي وجهه في أي لحظة لأي الجهتين فيتربص، فإذا كانت هذه الجهة هي الغالبة بقي معها، وإذا كانت الجهة الأخرى هي الغالبة استدار إليها فهو على حافة وعلى طرف. يعني كأن الخير والغناء والخصب جهة، والشر والضر جهة أو ناحية أخرى، فهو ينتقي حين يقف على الحرف أو على مكان كالطرف، ينتقي من الجهتين وهو واقف على هذا الطرف ما يلائم هواه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لضعيف الإيمان لعدم ثباته، ولأنه يعبد الله سبحانه وتعالى على تردد، ولأنه تابع الموحدين فقط حبا في الدنيا، ولأنه رأى غلبتهم ونحو ذلك. يقول المفسرون في سبب نزول هذه الآية أو عند كلامي على هذه الآية، أنه كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة، فإن أخصبت أرضه إذا ظهر خيرها ونتجت فرسه وولد له غلام وصح بالمدينة، يعني لم تأته الأمراض ولا البلاء وتتابعت عليه الصدقات، قال هذا دين حسن يعني الإسلام، فبقي عليه. فذلك قوله تعالى فإن أصابه خير اطمأن به، يقول رضي بالإسلام. وإن أجدبت أرضه ولم تنتج فرسه وولدت له جارية، العرب كانت تحب الأولاد وتكره البنات وهو يتشاءمون، وسقمه بالمدينة، لأن بعض الناس كانوا يبتلون إذا جاءوا قد يجتووا أجواء المدينة غير متعودين عليها فيمرضون، والصحابة عندما جاءوا إلى المدينة وهاجروا سقم بعضهم، يعني أبو بكر وبلال مرضوا وصابتهم حمى المدينة في أول شأنهم، لأن الأجواء اختلفت عليهم معتادين على أجواء مكة، فهذا من الابتلاء ينظر الله سبحانه وتعالى فيه من يثبت ومن يبقى على هجرته ومن يبدل ومن يغير. فإذا كان هؤلاء ضعفاء، يعني الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من ضعفاء الإيمان، قال هذا دين سوء، ما أصابني من ديني هذا الذي كنت عليه إلا شرا، فرجع عن ديني. هذا كلام المفسرين في هذه الآية. أما المؤمن راسخ الإيمان فهو يثبت على توحيده وطاعة ربه بالسراء والضراء، لأنه لا يعبد الله لا حرف، عبوديته لله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، في السراء يشكر الله سبحانه وتعالى ويثبت، وفي الضراء يصبر على البلاء ولا يتسخط أقدار الله سبحانه وتعالى، فيصبر على الطاعة ويصبر على البلاء، نعم، ويصبر عن المعصية. والله سبحانه وتعالى قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الفتنة وهذا الابتلاء وهذا الذي يصيب الإنسان عندما يؤمن، هذا من الاختبار ومن الابتلاء ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، ويظهر معادن الناس، ويظهر من يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف لأجل ما يصيبه من مكاسب باتباعه لهذا الدين، عندما يرى الخيرات تتتابع على أهله فيلتحق بهم. فهذا الصنف لا يثبت إذا جاءته الفتنة وإذا جاءه البلاء. أما أهل الإيمان فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويثبتون على طاعته في كل الأحوال. فهذه الآية، هذه يقول المصنف، فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم، يعني هو أتى بها لأنه يراها أنها مطابقة لمن رآهم في زمانه عندما جاء الجيش يغزو الدرعية، رأى أن هناك في هذه الفتنة من شابه هؤلاء وطابق المذكورين في هذه الآية سواء بسواء، فإنهم قبل هذه الفتنة يعبدون الله على حرف أي على طرف، ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات، فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة للمشركين. لاحظ ويكرر هذا المعنى، موافقة المشركين، أظهروا موافقة المشركين، الكلام دائما على ما على أمور ظاهرة من القول والمشايعة والعمل والمناصرة، لم يذكر لا حب دينهم ولم يذكر بغض دين المسلمين أو نحو ذلك. قال وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، انحازوا إلى المشركين فهم معهم في الآخرة، يكون كما أنهم كانوا معهم في الدنيا فسيحشرون معهم في الآخرة، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. الخسران المبين، وأن يجمع الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة، خسارة الدنيا والآخرة. نعم، هذا صنف ممن يتكلم عنهم الشيخ، فقد تقدمت أنهم أصناف عديدة الذين سقطوا أو تساقطوا في هذه الفتنة. بعضهم كان على التوحيد وعرفه وأحبه ثم صار مع المشركين، وبعضهم كان ضعيف الإيمان أو يعبد الله على حرف، كهذا الصنف من أهل البوادي الذين كانوا يسايرون دعوة التوحيد بعد انتصاراتها وعلو رايتها وجود الأمن والأمان، سايروهم وشايعوهم. وهذا يحصل كثير عندما يفتح الله عز وجل على الموحدين في أي بلد من البلدان، تجد الناس يدخلون في دين الدولة إذا كان دينها الإسلام وحكمها الشريعة، تجد الناس كلهم يظهرون مشايعتها وموافقتها، فإذا نكبت هذه الدولة تجد الناس، نسأل الله العافية، ينقلبون على أعقابهم، كما جرى مع الطالبان عندما كانت في حكمها الأول كان العامي يتكلم في الدين ويظهر مودة أهل الدين ومناصرة أهل الدين، فلما نكبت الطالبان وسقطت ولايتها الأولى كثير منهم انقلب وكشر عن أنيابه وانضم إلى التحالف وصار يتربص بالمؤمنين ويتصيد المؤمنين والمجاهدين ونحو ذلك، والأمثلة من ذلك كثيرة. وهذا بحسب الابتلاء وبحسب حال الناس وما جرى مع المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس هذا، خرج الناس أفواجا عندما ابتلوا، عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم توفي ورأوا العرب ارتدت، كثير ممن كان يعبد الله على حرف ارتد على عقبيه وخرجوا منه أفواجا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. نعم، فهذا ما جرى في زمن المؤلف من هذه الفتنة وتساقط كثير ممن يعبد الله على حرف وارتدادهم عن دينهم ومشايعتهم للكفار وإظهارهم تأييد الكفار وخذلانهم للمؤمنين، هذا يجري في كل زمان عندما تصيب المؤمنين ودولتهم البلاء أو الهزيمة في بعض الظروف. نعم، هذا مع أن كثيرا منهم في عافية، ما أتاهم من عدو، وإنما ساء ظنهم بالله، فظنوا أنه يدير الباطل وأهله على الحق وأهله، فأرداهم سوء ظنهم بالله، كما قال تعالى في من ظن به ظن السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم، ضعفاء الإيمان يسيئون الظن بالله ويسيئون الظن بالعاقبة ويخافون ويخشون الدوائر كحال المنافقين. أما أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يثبتون ولا يتضعضعون ولا يشكون ولا يسيئون الظن بالله، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المنافقين والأعراب في قوله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني هذا يتكرر، من لا يرسخ الإيمان في قلبه لا يحسن الظن بالله، والمؤمنون الموحدون الصادقون يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى، لذلك يوفقهم الله ويثبتهم الله سبحانه وتعالى. أما من يسيء الظن بالله فنسأل الله العافية، ويسيء الظن بالعاقبة أيضا ما يجري فإن الله عز وجل يخذله، وهذا سوء الظن بالله وبالعاقبة يردي الإنسان، وإحسان الظن بالله والعاقبة يثبت الإنسان، أن يحسن الإنسان الظن بالله أن الله ناصر دينه وناصر عباده الموحدين، هذا يعينه على الثبات حتى لو أن العاقبة كانت هزيمة وابتلاء وأذى يصيب المؤمنين، فإن من يموت منهم أو يقتل يموت على وهو يحسن الظن بالله ويلقاه على طاعة وعلى حسن الخاتمة. وهذا كما جرى مع المصنف نفسه رحمه الله تعالى، كما في الحديث: فموت في طاعة الله خير من حياة في معصيته. يموت الإنسان وهو يحسن الظن بالله ويحسن الظن بدين الله بأن الدين منصور حتى ولو بعد حين، حتى لو أديل الكفار عليه، حتى لو ابتلي المؤمنون، يبقى موقنا بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى موقنا بأن هذا لا بد أن يحصل ولو بعد حين، وأن هذا ابتلاء يميز الله عز وجل به الخبيث من الطيب. فأنت يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام، احذر أن يدخل قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين، أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن، حذرا على الأنفس والأموال والمحارم، فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله، ولم يعذرهم الله بذلك. وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم، وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه أو لبعضها، فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، سبحان الله. يعني هذه الآيات وهذه الاستدلالات التي يستدل بها المؤلف تجعل الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الثبات على الإسلام. يقول: فأنت يا من من الله عليك بالثبات على الإسلام، احذر أن يدخل قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين، وأن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن. يعني هذا ما يجري في كثير من العصور وفي كثير من الأزمان، أن الناس سبحان الله أمام غلبة الكفار وأمام تمكين الكفار في مرحلة من المراحل وأمام إدالة الكفار على المؤمنين، يحسنون الظن بدولة الكفار وأنها دائمة وأن الغلب لهم، ولذلك تجدهم يدخلون في دين الكفار ويظهرون مشايعتهم ويظهرون موافقتهم. بل تجد من المشايخ والدعاة والخطباء والكتاب من يمدح طاعتهم وأن طاعتهم هي الواجبة أو هي رأي حسن لدفع عن الأنفس والأموال والمحارم، فهذا لا بد من هذا. يقول الشيخ هنا، يقول: فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله، ولم يعذرهم الله بذلك. وقعوا في الشرك أو موافقة المشركين في كثير من الأزمنة، ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى في إظهار موافقة المشركين وأن طاعتهم رأي حسن. وهذا تجدونه الآن في كل زمان، يعني تجدون من علماء السوء من يرقعون للطواغيت ويزينون أنظمتهم ويمدحون قوانينهم ويمدحون حكمهم. يعني أحسنهم طريقة الذي يسر انتقادهم أو يسر عدم موافقتهم تجده في الظاهر يحسن طاعتهم ويرى أن طاعتهم من الحكمة ومن الكياسة ومن السياسة ونحو ذلك. وهذا كله مما يذمه المصنف هنا، وبين أن هؤلاء ما فعلوا ذلك إلا أن قلوبهم دخلها شيء من الريب وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فهو يحذر من دخول القلب تحسين فعل من ارتدوا وأظهروا موافقة المشركين ورأوا أن هذا الفعل رأي حسن لا بأس فيه لحفظ الأموال والأولاد والمحارم. ويكرر أن الخوف على الدنيا هو الذي أوقع أكثر الناس بالشرك، وهذا الخوف على الدنيا ليس بإكراه وليس بعذر كما تقدم مرارا، والشيخ يكرر ذلك دائما، يبين أن الخوف ليس من الإكراه وليس من الأعذار، لأن كثير من الناس إنما يتعذرون بالخوف. نعم، واليوم يعني كما قلنا كم نسمع مثل هذا، يعني من عبيد القوانين ومن يوافقهم ومن مشايخهم ومن الدعاة الذين يرقعون لهم تقربا إليهم وحرصا على ما في أيديهم وخوفا من فوات وظائفهم ومناصبهم ودنياهم، يزينون باطل الطواغيت ويزينون حال من يشايعهم ويناصرهم ويقف معهم وينحاز إلى عدوتهم. هذا الذي يجري الآن، تجد من يحذر من هؤلاء الطواغيت ومن متابعتهم ومن تصديقهم بكذبهم ومن مناصرتهم ومن تحسين حالهم، من يحذر من ذلك تجدهم الغرباء في في هذا الزمان، الغرباء الذين يرمون بأنهم خوارج وأنهم تكفيريون وأنهم كل الأوصاف الشنيعة يضعونها فيهم ويحسنون ويزينون، من يصف هؤلاء الطواغيت بالأوصاف الحسنة ومن يحسن سيرة من أطاعهم وتابعهم، بل يدعون إلى بيعتهم وإلى موالاتهم دعوات صريحة وبينة. يقول: وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم، وإنما يدينون بالشرك للآثار الثمانية التي ذكر الله في كتابه أو لبعضها. نعم، هذه الثمانية محبوبات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه يسمونها المحبوبات الثمانية، فطر الإنسان وجبل على حبها، ولا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه من أن يحب شيئا من هذه المحبوبات أو يحبها كلها، ولكن الحرج أن يقدم هذه المحبوبات على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله. وهذا الأمر لا يلزم أن يكون محبة قلبية، بل هذا يظهر في عمله، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قلنا مرارا وقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالمحبة كما أنها تكون بالقلب فإنها تظهر بالجوارح، فمن قدم محبة المال ومحبة الوطن وشح فيها على الجهاد في سبيل الله وخذل دين الله وخذل توحيده، فهذا قطعا هذا يدل واقعه على أنه أحب هذه المحبوبات أكثر من حبه لله وحبه لدين الله. وإلا لو أن حب الله وحب دينه متمكن من قلبه فإنه لا يؤخر الجهاد في سبيل نصرة ذلك، في سبيل نصرة الله ودينه لأجل هذه المحبوبات، بل يضرب بهذه المحبوبات عند تعارضها مع الجهاد في سبيل الله، يضرب بها أرض الحائط وينصر دين الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا، هذه المحبوبات فطرت النفس البشرية على محبتها، ولا حرج من محبتها ما لم تطغى على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيل الله. فإن طغت على ذلك وعطلت عنه وصرفت عنه وباء الإنسان الجهاد وباء دين الله سبحانه وتعالى وتوحيده وصار مع المشركين مشحة في الوطن، محبة بالآباء، محبة بالزوجات، خوفا على الأولاد، فهذا لا ينفعه. يقول الله سبحانه وتعالى مهددا: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، من قدم شيئا من هذه المحبوبات على الجهاد في سبيل الله وعلى نصرة دينه وتوحيده فإن الله يتهدده بهذا الوعيد. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الثبات على توحيده وعلى دينه، وأن لا يجعل شيئا من الدنيا يهيمن على قلوبنا ويصرفنا عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى وتوحيده. الدليل السابع عشر قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم، ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة، وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة. نعم، هذه الآيات العظيمة دائما نستدل بها على من يتحالفون مع الكفار أو مع المرتدين أو مع اليهود والنصارى عموما ضد المسلمين، لأنها صورة تتكرر في كل زمان. وهذه الآيات من تدبرها يرى بأن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الذي أوبقهم في الدنيا والآخرة. هم كانوا من المظهرين للإسلام، هذا مهم أن نعرفه، وإن سماهم الله منافقين لكن شأن نفاقهم إلى الله. الحكم هنا على الظاهر، على ما فعلوه في الظاهر وعلى ما ترتب ذلك من أحكام. لذلك هذه الآيات ممكن أن نقول أنها فيها عدد من المسائل يجب أن نتوقف عندها. المسألة الأولى أن الآية تتكلم عن قوم كانوا يعرفون الدين الحق والهدى والتوحيد تمام المعرفة، فالتبين يدل على هذا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، التبين يدل على إيش؟ أنهم كانوا يعرفون الحق ويعرفون الهدى ويعرفون التوحيد، ها؟ ولم ينفعهم هذا العلم، لم ينفعهم هذا العلم ولا منع من ردتهم، بل كان حجة عليهم ووبالا. فلا تقل لي أو يقول لك أحد ويعترض عليك يقول لك يا أخي أنت تتكلم عن العالم الفلاني الذي يؤيد الطواغيت وينصر الطواغيت ويدعو إلى بيعتهم والدخول في دينهم، أنت تكفر من أنت؟ ها؟ هؤلاء يقول الله عنهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الهدى الواضح البين تبين لهم وعرفوه وعلموه، ومع ذلك ارتدوا على أدبارهم. فلا أمانة، لا أمانة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا ثبات إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، سبحان الله، عندما أقرأ مثل هذا تذكر الذين كتبوا في تكفير الطواغيت والرد على شبهات أنصار الطواغيت والرد على شبهات المرجئة والرد على من أجادوا التحالف والتعاون مع الطواغيت ضد المسلمين، ثم بعد ذلك وقعوا في ذلك كله، صارت هذه الأدبيات التي كتبوها حجة ووبالا عليهم وأدلة في تكفيرهم، صاروا هم طواغيت وصاروا من أنصار الطواغيت وصاروا يأتون بالشبهات التي تسوغ كفرهم وتعاونهم مع الطواغيت ومع التحالف ونحو ذلك. يعني تتدبر في أحوال بعض الناس فتعجب كيف بأنهم بعدما تبين لهم الهدى، والله تقرأ بعض فتاويهم وتقرأ بعض كتاباتهم يردون على شبهات المرجئة. لو تقرأ لبعض كتابات هؤلاء المخذولين تجد لهم في السابق قبل أن يصلوا إلى الكراسي وقبل أن يصبحوا يبرروا لأنفسهم، تجد لهم من الكتابات في الرد على من أجاز التعاون مع التحالف ضد المسلمين، والرد على من جادل عن الطواغيت والمشركين، والرد على من لم يكفر أنصار الطواغيت، لأنهم كانوا يقاتلون جيش بشار ونحوه، فكانوا يردون شبهات من يتأول لهذا الجيش أن فيه مصلين وفيه مسلمين وفيه مظلومين وفيه مقهورين وفيه، كانوا لهم كتابات يردون على هذه الشبه ويبينون كفر هذه الطائفة لأنها والت الكفار ولأنها شايعت عباد القوانين ونحو ذلك. والآن هم يقعون بمثل ما كانوا يتكلمون به، يقعون في ذلك، فتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وزادوا على ذلك أنهم كانوا يبينون هذا الهدى للناس ولكنهم ارتدوا لأن الشيطان سول لهم وأملى لهم، سول لهم يعني حسن لهم وزين لهم ما يقعون فيه الآن. الآن اليوم يقول لك هذه سياسة، هذه سياسة، كيف أن تريد أن نضيع حكم أهل السنة من هذه البلد التي وصلنا إليها؟ هذه من السياسة، الشيطان سول لهم وزين لهم أعمالهم. هذا التسويل يعني قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني سولت يعني زينت، الشيطان يزين لهم أعمالهم، يزين لهم الردة والمكفرات والنواقض، وأملى لهم يمدهم في طغيانهم ويطيل أملهم بأن أمورهم ستبقى إذا فعلوا ذلك، بر تضرروا لهذه النواقض وأطاعوا المشركين وأظهروا لهم الموافقة وتحالفوا معهم ضد المسلمين، فيملي لهم بأنكم ستبقون وستثبت كراسيكم وستقوى دولتكم، يظنون هذا. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله سبحانه وتعالى وأسخط عليه الناس. نعم، والمسألة الثانية في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى لم يقل قالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر، وإنما قال قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. هذه اللفظة وهذه الصفة يدخل تحتها ويدخل ضمنها ويدخل فيها كل من يكره تحكيم الشريعة من طواغيت العربي وطواغيت العجمي والعلمانيين والملاحدة وغيرهم، كل من يقول لهم أنه سيطيعهم في بعض الأمر، كل من يقول هؤلاء الذين يكرهون شرع الله ويكرهون حكم الله، فإنه يدخل في وعيد هذه الآية. نعم، وهو ممن ارتد على أدبار، لأنه يقول للذين يكرهون شرع الله، يكرهون شريعة الله، يعني هو لا يلزم أن يكون هو يكرهها، هو لا، هذا الطائع لهم الذي قال لهم سنطيعكم في بعض الأمر كفر وارتد على دبره، ارتد عن الدين، ليس شرطا أن يكون هو يكره الشريعة ويكره ما نزل الله، وإنما الناقض الذي ارتكبه أنه قال للذين يكرهون ما نزل الله يكرهون تحكيم الشريعة، قال لهم سنطيعكم في بعض الأمر، وهو في قلبه لا يكره الشريعة بل ربما يحبها، ولكن قوله لهم أننا سنطيعكم في بعض الأمر وتزيين الشيطان وتسويل الشيطان له ذلك جعله من هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يقول عند هذه الآية، يقول اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتدبرها، والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد الآية. يقول وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزله. لاحظ، هو لا يلزمهم هؤلاء الذين اتبعوا القوانين الوضعية أن يكونوا كارهين لما أنزل، يقول لك والله يا هذا الطاغوت يحب الله ويحب الرسول، والله الطاغوت الفلاني يحب الله، لكنه يتبع القوانين الوضعية، يتبع ما أملاه عليه الذين يكرهون ما نزل الله من القوانين الوضعية وما زينه له طواغيت العجم وطواغيت الغرب من القوانين الوضعية، فقبل بنخالات أفكارهم وزبالات أفكارهم واتبعها وأطاعهم فيها كلها، حتى وإن كان هو لا يكره ما نزل الله ولكنه أطاعهم وتابعهم، تابع وأطاع الذين كرهوا ما نزل الله في تحكيم هذه القوانين. يقول رحمه الله تعالى بقية كلام، فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محبط أعمالهم، فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. انتهى كلام الشنقيطي. المسألة الثالثة، يبين الله سبحانه وتعالى أن سبب ردة هؤلاء الناس المذكورين في هذه الآية بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، كما قال الشنقيطي فكيف بمن أطاعهم في أكثر الأمر فضلا عن كله، كيف بمن دخل عليهم وسارع فيهم، ليس فقط أطاعهم في تحكيم قوانينهم وفي فتح قنوات الفجور والأهر والكفر التي تبث الكفر ليل نهار وتوسع على الكافرين والمرتدين وتضيق على الموحدين وتطارد المجاهدين، ليس فقط أنه سار معهم في هذا كله وحكم قوانينهم، بل سار إليهم ودخل تحالفهم وانضم إلى جموعهم لقتال المسلمين وليكون جندياً من جنودهم. هذا لا شك أنه ممن أطاعهم في كل الأمر وليس في بعض الأمر، وأن وعيد الآيات يلحق به من باب أولى، بدلالة الأولى. نعم. المسألة الرابعة، أن عقوبتهم عند وفاتهم عند موتهم تتناسب مع إقبالهم على الهدى ثم إدبارهم عنه. قال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم التي أقبلوا ابتداء فيها الهدى تبين لهم الهدى، وأدبارهم التي أدبروا فيها الهدى بعد ذلك، بعد أن عرفوا الحق واتجهوا إليه وتبين لهم أدبروا عنه، فاستحقوا أن تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند وفاتهم. نسأل الله العافية والسلامة. تخيل هذا المنظر، هذه الملائكة الشداد الغراض يضربونهم على وجوههم ويضربونهم على أدبارهم، يعني الضرب من أمام ومن خلف، كيف يكون حال الإنسان، كيف يسير، كيف يقف، كيف يعني الضرب على وجهه أشرف مكان في الإنسان وعلى دبره، لأنه أقبل ثم أدبر فاستحق هذه العقوبة. المسألة الخامسة أن هبوط أعمالهم لم يكن لأنهم هم هؤلاء الذين أطاعوا الذين كرهوا ما أنزل الله، لم يكن لأنهم أحبوا ما أسخط الله، لم يكن هذا السبب، ولا أنهم كرهوا ما أنزل الله، لم يكن هذا السبب تكفير هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين الهدى، وإنما أنه سبب تكفيرهم أو الناقض الذي تتكلم عنه الآيات ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. ها، اتبعوا ما أسخط الله، وهذا يعني أنهم، ويلزم منه ما دام اتبعوا وقد أسخط الله وأدبر، وأما يحبه الله سبحانه وتعالى ورضوانه فهذا يقتضي أنهم كرهوا رضوانهم فأحبط أعمالهم. يتبين لك الهدى وتعرف أن الهدى هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وتعرف شرف هذه الشريعة، وتعرف عزة هذا الدين، وتعرف مقام من يتبعه، ثم تستبدله بالذي هو أدنى، وتستبدله بنخالات وزبالات اليهود والنصارى، وتترك موالاة أهله المؤمنين الطاهرين، وتذهب لموالاة كما يقول الإمام أتباع الالتحاب واللواط والمثليين ونحوهم، تترك موالاة المؤمنين الطاهرين وتذهب لموالاة هؤلاء. أي رد هذا وأي حب؟ كيف تزعم بعد ذلك أنك تحب الله وتحب رسوله وتحب شريعته؟ أنت تتبع ما أسخط الله، ها، فهذا يعني أنك كرهت رضوانه فأحبط أعمالك. والأصل بالموحد الذي يرضى بالله ربا أن يبغض ويكره ويجتنب ويعادي ما يسخط الله، هذا هو الأصل في من يقول أنا موحد أسعى لرضا الله سبحانه وتعالى وأرضى بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الأصل أنه يكره ويعادي كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإذا عكس فتابع ما يسخطه الله سبحانه وتعالى فهو لم يرضى بالله ربا بل كره رضوانه فحبط أمله. نعم، وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة، وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه، ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به، ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرياسات. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان والإملاء لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به، فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما نزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات؟ وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل، فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. كما ترى الشيخ يكرر أن الخوف ليس عذرا لموافقة المشركين على دينهم، فالخوف ليس إكراه، لأن أغلب الناس في زمانه وفي هذه النازلة تعذر بالخوف، تعذر باللحوق المشركين وإظهار موافقتهم ومشايعتهم، تعذروا بأنهم خافوا من هذا الجيش القوي الذي معه سلاح، ولا لم يكرههم أحد على متابعة هذا الجيش. لو أن الإنسان اعتزل بالصحراء في خيمته وما غنمه ما جاءوه، وحتى لو جاءوه وأخذوا غنمه أو أخذوا، هو غير مكره على أن يتابعهم لأجل الدنيا، ولكنهم شايعوهم وأظهروا الموافقة لهم وتابعوهم، وبعضهم ناصرهم، بعضهم حسن دينهم ودافع عنهم وقبح دين الموحدين، ولذلك كان هذا الحكم الذي يذكره المؤلف هنا، وهو أنهم ارتدوا. وقوله ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به، ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرياسات. نعم، كثير من المشركين يعرفون الحق. الآن ترى كثير من المشركين على اختلاف أنواعهم وأصنافهم في هذا الزمان يعرفون أن الإسلام هو الحق، ويعرفون أن التوحيد هو الحق، ويعرفون أن الموحدين هو أهل الحق، والسر ربما أسروا لهم بأنهم يحبون دينهم وأنهم يرون أنهم على حق، كما كان يجري معنا كثير عندما كنا نتناقش مع أنصار الطواغيت ونحوهم، كانوا يقولون لها والله أنتم على حق ونحن نعرف أنكم على حق ونحن نعرف أن كلامكم هو الحق، ولكنهم مع ذلك لا يتركون ما هم فيه من نصرة الطواغيت ومن نصرة المشركين وترسيخ هذه القوانين، ويكونون شوكة لها ويكونون لأنصارها جندا محضرين، إنما فعلوا ذلك لأجل الدنيا والوظيفة والرتبة والراتب وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرياسات والمساكن والعطاءات التي يعطيها إياهم الطاغوت. هذا موجود نعم، وهذا كما قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالذي يستحب الدنيا على الآخرة، يستحب الحياة الدنيا على الآخرة، هو من جملة القوم الكافرين الذين ضلوا. والبعض ربما يتركون نصرة الحق ويظهرون موافقة المشركين خوفا على الرياسة أو المكانة أو الهالة أو نحو ذلك، كما جرى من بعض المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ومع ذلك لم يتابعوه مخافة أن يعيروا أو ينقص جاههم أو تلحقهم مسبة، كأبي طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان من أشعاره كان يقول: ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وأردت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا. لاحظ، من خير أديان، يعني يمدح دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الذي منعه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه وتصديقه أن ينطق بالشهادتين وهو على فراش الموت؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. فهو يخشى مسبة الكفار وتعيره أنه ترك ملة عبد المطلب وأن يلام وأن يعاتب على ذلك، فهذا نوع من الشح، وشح في أن يعني لم يقبل أن يسب آباءه أو يعير بذلك. فالناس يعني بعضهم يشح في عرضه أن يبذله في سبيل الله، يعني أن يتكلم فيه، يعني عندما أنت تنصر دين الله سيسلقك الكفار وأنصار الكفار ودعاة الضلالة سيسلقونك بألسنة حداد ويطعنون فيك ويقولون عنك خارجي ويقول عنك تكفيري ويقول عنك جاهل ويعيرونك في كل ما يعيرونك به ويمزونك بكل الألقاب الشنيعة. فالبعض يشح بهذا، يعني يشح بعرضه من أن يبذله لله سبحانه وتعالى، لا يقبل أن يتكلم عليه، لا يقبل أن يسب. ليس كل الناس يقبل أن يسب لأجل الله سبحانه وتعالى، أو أن يبصق في وجهه، أو أن يهان، أو أن يذل لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا من المشحة في النفس وفي الأرض، من أن يبذلها لله سبحانه وتعالى في سبيل الله. والبعض قد يشح في الوطن، ما يهاجر، هؤلاء الذين منعهم الشح في الوطن والمسكن أن يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلحقوا به إلى المدينة، هم الذين تقدم في الآيات عنهم أن سماهم الله الظالمين أنفسهم، ولما أخرجوا وقتلوا في صفوف المشركين لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى ولم تعذرهم الملائكة في ذلك، وقالت: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ونحو ذلك. الآن عندما نتكلم مع أنصار الطواغيت وكل من يناصر أي طاغوت من الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويتحالفون مع الكفار ضد المسلمين، عندما ننكر عليهم أنهم من أنصارهم وأنهم يكثرون سوادهم، تجد العلة عندهم الشح، الشح المطاع، أنهم يشحون بالراتب والوظيفة والامتيازات التي حصلوها والمكانة التي هم فيها، يشحون في أن يضحوا في ذلك كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ثلاث مهلكات، مهلكات، قال أنها ثلاث مهلكات: شح مطاع. فهذا الشح أنواع، يعني قد يشح الإنسان بعرضه أن يبذله في سبيل الله، وقد يشح في وطنه أن يهاجر منه في سبيل الله، وقد يشح في ماله ونفسه أن يجاهد في سبيل الله فيؤذى ويجرح ويقتل، هذا كله من الشح المطاع الذي يهلك الإنسان. نعم، يقول الشيخ هنا أنه إذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا، وإن لم يفعل ما وعدهم به، لاحظ، وإن لم يفعل ما وعدهم به يكون كافرا، كشأن الذين قالوا: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولم يخرجوا معهم ولم ينصروهم. وكذلك هؤلاء إذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا، وإن لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن فعل ووافق المشركين الكارهين ما نزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، يكرهون التوحيد ويكرهون النهي عن الشرك ويمدحون الأنداد والطواغيت، طواغيت الحجري والشجري وطواغيت الحكم يمدحونهم ويظهرون أنهم على هدى، وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم، مخطئون في الخروج عليهم، وأنهم خوارج وأنهم تكفيريون، وأن الصواب في مسالمة هؤلاء الطواغيت وهؤلاء المشركين والدخول في دينهم وإظهار طاعتهم وبيعتهم. هؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر ولم يفعلوا، ومع ذلك حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالردة. فكيف بمن سارع في إظهار موافقة الكفار وموافقة الطواغيت على دينهم الباطل وتزيين قوانينهم ودعوة الناس للدخول في دينهم وموافقتهم وتسميتهم ولاة أمور، وكل من خرج عليهم يعدونه باغيا أو خارجيا أو تكفيريا أو نحو ذلك؟ هؤلاء من جنس هؤلاء الذين ينصرون الشرك وينصرون المشركين ويظهرون الموافقة لهم، وتكفيرهم من باب أولى يشملهم مثل هذه الآيات. نعم. ثم أخبر تعالى عن حالهم الفظيعة عند الموت، ثم قال: ذلك، أي الأمر الفظيع عند الوفاة، بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصرة القباب والقحاب واللواط من اتباع ما يسخط الله وكراهة رضوانه. وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف، فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين، بل نهى عن خوفهم، فأين هذا ممن يقول: ما جرى منا شيء ونحن على ديننا؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ونحن نقول أيضا: ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين المشرعين وأنصار القوانين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصرة القوانين التي ترخص وتهون من الدعارة والزنا والخنا وتعطل حدود الله وتضع لها عقوبات هزيلة تجرئ على هذه الفواحش، هذا كله لا يستريب مسلم أنه من اتباع ما يسخط الله وكراهة رضوانه، وأن يدعوا أن ذلك لأجل الخوف، فإن الله ما أذر أهل الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم، فإن هذا ممن يقول: ما جرى منا شيء ونحن على ديننا، يعني يقول نحن لم نفعل شيئا ونحن ثابتين على ديننا، وهم يشايعون أهل الشرك وهم يكثرون سوادهم بل يزينون دينهم بل يزينون باطلهم ويذمون الموحدين ويحسنون دين المشركين، ثم يقول لك نحن ما فعلنا شيء ولم نرتكب خطأ ولم نرتكب ناقضا. هكذا الأنصار المشركين في كل زمان يبررون لأنفسهم بأنهم ما فعلوا شيء، والله سبحانه وتعالى يخبر بأن هذا الحال الفظيع عند الموت منهم سببه أنهم عندما تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، اتبعوا ما أسخط الله. كثير منهم يزعمون أنهم يحبون الله ويحبون دين الله، بل كثير منهم يشهدون أن الموحدين على حق وأن دينهم دين الحق، ولكنهم يقولون نحن نخاف على دنيانا ونخاف على أولادنا ولا نريد أن نخسر وظائفنا ورواتبنا ورتبنا ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا، فيبيعون دينهم لأجل لؤاءة الدنيا الحقيرة الفانية. ولذلك هؤلاء أنصار الطواغيت وأنصار القوانين والذين هم شوكتها، الذين يطيعون الكفار ويطيعون طواغيت الغرب وطواغيت العرب في كل الأمر في كل التشريعات، هؤلاء لا نشك أنهم من الذين تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم ممن أسخط الله سبحانه وتعالى لأنهم اتبعوا ما يكره سبحانه وتعالى وخذلوا رضوانه وخذلوا توحيده وخذلوا دينه وخذلوا الموحدين، فكانوا أولى بالوعيد الذي ورد في هذه الآية، نسأل الله العافية والسلامة. الدليل الثامن عشر قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فعقل تعالى الأخوة بين المنافقين وبين الكفار، وأخبر أنهم يقولون لهم في السر لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجكم من بلادكم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة، وإن قوتلتم لننصرنكم، أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرنكم ونكون معكم، ثم شهد تعالى أنهم كاذبون في هذا القول. نعم، هذه الآيات من سورة الحشر، أو السورة كما يسميها ابن عباس سورة النضير، سورة بني النضير، لأنها تتحدث عنهم. كانت غزوة بني النضير بعد غزوة أحد، أراد اليهود أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المفسرون عدة روايات في محاولة غدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قتله أو نحو ذلك، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، أجلاهم، فأعقبهم بأن يخرجهم من المدينة. فلما رأى المنافقون الذين يتحالفون معهم، أو كان كثير من أهل المدينة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان بينهم وبين اليهود أحلاف. لما أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، أرسل إليهم المنافقون أن لا يخرجوا وأن يثبتوا، ووعدوهم بالنصرة، وأنهم إذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم فإنهم سينصرونهم، سيقفون معهم، وأنهم إذا وصلوا إلى درجة الإخراج سيخرجون معهم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أيام، وقيل 15 يوما، حتى قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فقبلوا بالجلاء. ولم ينصرهم أولئك الذين منوهم المنافقون الذين وعدوهم، بل خذلوهم وتركوهم يجلون ويذهبوا ولم ينصرهم. هذا الدليل الذي أورده الشيخ هنا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن هؤلاء الذين عدهم الله سبحانه وتعالى من المنافقين، ليس لأحد أن يأتي يقول هؤلاء أصلا كفار، فكيف تقول أن هذا دليل على أن من وعد الكفار بالنصرة فإنه يكفر؟ هؤلاء أصلا كفار، فهذا الكفر الذي هو النفاق هو كفر باطن لا شأن لنا به في أحكام الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعاملونهم معاملة المسلمين، فإذا هم يظهرون الإسلام فلهم في الدنيا أحكامه، فلا يعكر على هذا الدليل كونهم منافقين وليسوا مؤمنين في الباطن. فالأحكام في الدنيا بإيش؟ قلنا مرارا، قلنا الأحكام بالدنيا تؤخذ في الظواهر، ولا شأن لنا فيما يبطن الإنسان، وهؤلاء أناس يظهرون الإسلام، فلما وعدوا اليهود بالسر بالنصرة كفروا. فهذا بالنسبة لنا الكفر الذي نحكم به في الدنيا، وبالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى هو يكون زيادة في الكفر، فوق كفر النفاق يكون زيادة في الكفر، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا قلت لهم يبطنون الكفر، أقول لكم يظهرون الإسلام، وإنما في أحكام الدنيا كفروا. الله سبحانه وتعالى علمنا أنهم صاروا إخوانا لليهود والنصارى وللكفار لما وعدوهم بالنصرة، وعدوهم بأن يتحالفوا معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقفوا معهم، وإذا أخرجوا يخرجون معهم، وعدوهم وعدا كاذبا، نعم، بذلك فكانوا في ذلك كفارا. انتقض عقد الإسلام ليس لأنهم نقضوه بأمر قلبي، وإنما فقط بأنهم وعدوهم بالقول وبالكلام بأنهم سينصرونهم وسيخرجون معهم إن أخرجوا، فكان هذا سببا في حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم قد كفروا وصاروا إخوان الكفار. نعم، المسألة الثانية أن هؤلاء الذين حكم الله عليهم بالكفر وأنهم صاروا إخوانا للكفار، علة تكفيرهم هي وعدهم لليهود بنصرتهم في حال قاتلهم المسلمون، وقد شهد الله أنهم كاذبون في هذا الوعد وليسوا صادقين. يعني عندما وعدوا هؤلاء اليهود قالوا لئن قاتلكم محمد معه صلى الله عليه وسلم سنقاتل معكم، ولو أخرجوكم سنخرج معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نقبل من أحد أن يتكلم فيكم أو يهددكم أو يطعن فيكم أو نحو ذلك، لا نقبل. يعني إيه؟ يعني أظهروا لهم أنهم معهم من أنصارهم، وعد في الكلام فقط. هذا يعني أن الله كفرهم بقول اللسان الذي صدر منهم، لأن الله شهد أنهم كاذبون في هذا الوعد وليسوا صادقين به، وكلام صدر منهم ليسوا صادقين فيه، فالله سبحانه وتعالى كفرهم بقول اللسان هذا وبالوعد هذا دون دخل لمغيب ما في القلب، عمل القلب أو قوله أو نحو ذلك، فقد شهد الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم كاذبون، والإنسان الكاذب هو كاذب، فكيف يشترط لأفعاله الظاهرة أمرا قلبيا وهو كاذب؟ نعم، فإذا هو كفر هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل إخوانا للكفار، أو جعلهم الله سبحانه وتعالى إخوانا للكفار، علة هذا الكفر هو وعدهم لليهود بنصرتهم في حال قتال المسلمين لهم وعدا باللسان دون أن يكونوا صادقين في ذلك، وهذا يدل دلالة واضحة أن الموالاة القولية كفر مخرج من الملة دون شرط الاستحلال ودون شرط محبة دين الكفار أو أي شرط قلبي آخر. فهذا الذي يشترط ممن يشترطون من أحبار السوء من المرجئة بأن الموالاة المكفرة التي هي نصرة الكفار على المسلمين يستلزم منها محبة دينهم، وأن من لم يحب دينهم ويحب ظهور دينهم ويبغض دين المسلمين فإنه لا يكفر في الموالاة التي هي موالاة عملية. يعني الله النبي يقول: ويتولهم منكم فإنه منهم، نريد أن نشق عن قلوب الناس لنرى من يتولاهم موالاة قلبية ومن يتولاهم موالاة عملية. لا، هذا الدليل يظهر بأن من تولاهم باللسان قال لهم أنا سأنصركم، قال كمن يتحالف الآن مع الكفار، يسمونه تحالف سياسي، ها تحالف سياسي، يقول أنا أعطيكم وعد بأنني سأعينكم وأفتح لي لكم أجوائي وأفتح لكم أرضي وبحري وأدلكم على مواقع المسلمين الذين أخالفهم من المجاهدين أو غيرهم، وعد، هذا وعد سياسي يا أخوان، عشان إحنا نحافظ على وحدة البلد، وعشان ما بس وعد سياسي. طيب هذا الوعد السياسي هو هذا ما فعله المنافقون لما وعدوا هؤلاء اليهود وعدا سياسيا، قالوا لهم إن أخرجتم لنخرجن معكم ولم يخرجوا معهم، وقالوا لئن قتلتم لننصرنكم ولم ينصروهم، بينما أنتم وعدتموهم وتفعلون وتطبقون على الأرض كل ما يريدون، أنتم كالكلاب لهم تتوجهون وتأتمرون بأمرهم. نعم، فكيف لا يكون من يفعل هذا مرتدا وكافرا وإخوان لليهود والنصارى والعلمانيين والملاحدة؟ كيف لا يكون كذلك وهو يعينهم ويناصرهم ويظاهرهم على المسلمين حقا وفعلا وليس قولا؟ نعم، المسألة الثالثة أنهم فعلا واقعا يعني بعد ذلك لما جرى إخراج اليهود لم يخرجوا معهم، لم يخرجوا مع بني النضير ولم ينصروهم ولم يفعلوا شيئا يمنعهم من هذا الجلاء، ومع ذلك حكم الله سبحانه وتعالى بأنهم كفروا بمجرد هذا الوعد. فكيف بمن طبق الوعد كما ذكرنا آنفا؟ كيف من طبق ما يعد به الكفار ويتحالف به معهم ويوقع معهم التحالفات بأنه سيفعل وسيفعل وسيعينهم ويظاهرهم ويدلهم ويقف معهم، طبق هذا الوعد على أرض الواقع وكان مخلصا في تطبيقه؟ خليه يكون لأجل الدنيا، خليه يكون لأجل مصلحة البلد وعدم تقسيمها، خليه يكون لكل هذه الأسباب الدنيوية، هذا لا يمنع، هذه كلها ليست موانع من التكفير، هذه كلها ليست موانع من التكفير، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، فكيف بمن أظهر لهم ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي؟ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء المنافقون فعلوا خوفا، فعلوا ذلك يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، كما كان يعني بعض المنافقين يقول: أنا لا أترك حلفائي، أنا أخشى الدوائر. لا يتخلى عن حلفائه من اليهود، لأنه كان يتقوى بهم وكان يستنصر بهم وكان يكثر قوته وجمعه بهم، فأنا أخشى الدوائر، كان يقول أخشى تقلب الزمان وأخشى تغيرات الأحوال فلا أتخلى عنهم. نعم، ونحن نقول: فكيف من أعلن ذلك وأظهره وأشهره، وليس بالسر فقط، ليس في السر وإنما أعلنه وأشهره وتواقح به، فانضم إلى حلف الصليب وصار من أعوانه، يعطي إحداثيات المسلمين أو المجاهدين حقيقة وواقعا وليس كذبا كما فعل هؤلاء المنافقون فيقصفونهم ويأسرونهم، فهذا أولى بالكفر والردة من أولئك. نعم. وكذلك كيف من صار من أنصار الطواغيت وكلاب الطواغيت يفتخر برتبته ومنصبه ويسير كيفما سيروه ويجاهر بالتعاون مع كافة الكفار ضد المجاهدين الذين يسمونهم بالإرهابيين، كيف بحال هؤلاء الذين ينحازون إلى هؤلاء صراحة ويفتخرون برتبهم ويفتخرون بأعمالهم؟ لا شك أن هؤلاء من باب أولى أنهم يشملهم حكم هذه الآية. نعم. وهكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة، فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. ويذكر حال هذه الفتنة التي وقعت في زمانه من دخول هؤلاء الناس والأعراب والبدو في هذا الجيش الذي جاء ليغزو الدرعية، وإظهارهم تأييدهم أو إظهارهم موافقتهم وخذلانهم للموحدين، فيقول أنهم يسارعون فيهم خشية الدوائر، خشية أن تصيبهم الدوائر وتقلب الأحوال، فيريدون أن يكون لهم عند هؤلاء الكافرين قبولا ورضا حتى يعصموا أنفسهم وأن يؤمنوا أنفسهم وأولادهم ودنياهم. هكذا هو حال المنافقين في كلما جرت فتنة أو جرى بلاء على أهل الإسلام، يسارعون في الكفار ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يندمون على هذا الذي فعلوه. نعم. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقسمون للمؤمنين أنهم معهم ويقسمون للكافرين أنهم لن يخذلوهم، فهم كالذين تقدم ذكرهم ممن يعبد الله على حرف، يعني يحاول أن يكون له عند هؤلاء يد وعند هؤلاء يد، ولذلك سمي منافقا لأنه كالنفق يكون له أكثر من مدخل، يدخل من هنا ويخرج من هنا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين، ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزة والغلظة والشدة على الكافرين، بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب وأهل القحاب واللواط، وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص. فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم، وإن ادعى أنه خائف فقد قال تعالى: ولا يخافون لومة لائم. وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشركين. ثم قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله، أي في توحيده، صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم، لتكون كلمة الله هي العليا. ولا يخافون لومة لائم، أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم، بل يمضون على دينهم يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه، إنما همتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم والهرب من سخطه. وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضا عباد القباب وأهل القحاب واللواط ورجائهم والهرب مما يسخطهم، فإن هذا غاية الضلال والخذلان. نسأل الله العافية والسلامة. يقارن الشيخ هنا بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين من كانوا من عباد الله المحسنين الطيبين الطاهرين ومن كانوا من الفجار والفساق الذين يتبعون الشهوات وما ذكره من أحوالهم وما يصاحبهم من المفاسد التي كانت موجودة في ذلك الجيش. وهذه الجيوش، أكثر هذه الجيوش التي ترونها في هذا الزمان، بل كل هذه الجيوش المفاسد، هذه المفاسد التي يذكرها من الفواحش والقاذورات ممتلئة في هذه الجيوش، ولذلك هي جيوش عقيدتها مهترئة، جيوش فاسدة. إخوان القردة والخنازير يلعبون بهم ويخيفونهم ويسرحون يمرحون في حدودهم وفي بلادهم ولا يستطيعون أن يفعلون لهم شيء، لأنها جيوش صنعت فقط لكي تحرس كرسي الطاغوت، وهذا كل همها، ويغدق عليها هذا الطاغوت من أمواله، ويسمح لها بالفساد، ويسمح لها بالفواحش، ويسمح لهم بكل يعني الموبقات ليبقوا حرسا وجنودا مخلصين من حوله. هي الصورة تتكرر عندما يقارن هو بين الموحدين الذين كانوا في الدرعية حالهم وطهارتهم، وبين الجيش الذي غزاهم. هذه صورة عباد الله الموحدين في كل زمان، وأعدائهم من جيوش الردة والكفر والطغيان. نعم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، أن من سيتولى ويرتد بأن يصير من أعوان الكفار وأعوان المشركين ويناصرهم على المسلمين ولو بالكلام ولو بالوعود، فإن الله سبحانه وتعالى سيستبدله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه. فكيف بمن كان معهم فعلا وصدقا وليس كذبا، وشايعهم وناصرهم وحسن دينهم وزينه وظاهرهم على المسلمين؟ فلا شك أن هذا سيستبدل، ولذلك هؤلاء الذين ترون اليوم يتحالفون مع الكفار ويعينونهم على المسلمين، هؤلاء لا شك أن الله عز وجل سيستبدلهم، لأنهم تسلقوا على دعوة التوحيد وعلى مسمى الجهاد، وبلغوا كراسيهم باسم الجهاد والتوحيد، ثم بعد ذلك انقلبوا على أدبارهم وحكموا القوانين وظاهروا الكفار على المسلمين. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيستبدلهم بقوم ذكر صفاتهم سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين سيأتي بهم الله عز وجل بدلا من هؤلاء الذين انقلبوا على أعقابهم، من صفاتهم أنه سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. لا إله إلا الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يحبهم ويحبونه. ليس الشأن بأن تحبه سبحانه وتعالى، فالكل يدعي ذلك، وقد تحبه فعلا وصدقا، ولكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى، أن تكون ممن جمعت له يحبهم ويحبونه. هذه أخص صفاتهم، والذين يحبهم الله سبحانه ويحبونه، ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، هذه أول صفة ذكرها، قدم الله سبحانه وتعالى الذل على المؤمنين، لأن كثير من المجاهدين وكثير من المقاتلين تجد عنده العزة على الكافرين ظاهرة وبينة، حتى ربما تجاوزت الحدود وصارت عزة على بعض المسلمين ممن ربما يخالفونه في أشياء، أو أنه يخالفهم في أشياء، تنتقل العزة على الكافرين فتشمل أيضا المؤمنين. ولذلك قدم الذل على المؤمنين في صفة من يحبهم ويحبونه، أنه يكون مواليا للمؤمنين، ذليلا على المؤمنين، عزيزا على الكافرين، يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والمتأمل لهذا الصنف الذي يتحدث عنه الشيخ هنا، ممن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات أنه جعلهم إخوان الذين كفروا، يراهم يعكسون هذه الصفات التي يحبه الله، فهم ذليلون. كل من صار من إخوان الكفار وكل من وعد الكفار بالنصر على المؤمنين، تجده كالكلب الذليل عند الكافرين، ذليلا لهم وذليلا عليهم وعزيزا على المؤمنين، ويخافون ويحذرون من لوم الناس، ويحسبون حساب لوم الناس، والناس ماذا ستقول عنا إذا طبقنا شرع الله، إذا حكمنا بشرع الله سينتقدوننا، ستهاجمنا المنظمات الحقوقية. هؤلاء يحذرون لوم الناس وينحرفون لأجل نيل رضا الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لذلك فجزاؤه أن الله يبغضهم عكس جزاء من يحبهم سبحانه وتعالى. فهذا الصنف عكسوا صفات المؤمنين، تجدهم هم إيش؟ أذلة على الكافرين، أعزة على المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله، لا يجاهدون في سبيل الطاغوت. ويحسبون ألف حساب للومة اللائمين، وليس كالمؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم، ذكر قوله تعالى: فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف، فقد قال تعالى: ولا يخافون لومة لائم. وقوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله، ذكر الشيخ هنا قال: في توحيده، في سبيل الله يعني في توحيده، يعني في سبيل توحيده، توحيد الله سبحانه وتعالى في حكمه، توحيد الله عز وجل في عبادته، صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله العليا. هذا هو هدف جهادهم، أن تكون كلمة الله وتوحيده وشريعته هي العليا، وليس ما سواها من القوانين والمناهج الباطلة. يفعلون ذلك، يجاهدون في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا يخافون لومة لائم، لا يبالون بمن لامهم ولا يبالون بمن آذاهم في دينهم، بل يمضون على دينهم يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه، إنما همتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم والهرب من سخطه. نعم، كما في حديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأنى ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا ما أشار إليه المؤلف، أنهم يجاهدون في توحيده. وقوله: ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم. وهذا كما في الحديث المتواتر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة القائمة بأمر الله، وصفهم بماذا؟ قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، بل يثبتون على ما هم عليه من نصرة الحق دون أن يلتفتوا للمخذلين والمخالفين. نعم. ثم قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأخبر تعالى أن هذا الخير العظيم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله، نسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله من فضله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما توفقنا. لذلك نسأل الله من فضله أن يؤتينا من فضله ومن واسع فضله، وأن يصلح قلوبنا ويصلح أحوالنا، وأن يهدينا لهذا الفضل الأميم العظيم، أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، ممن هم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم. ثم قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. يقول الشيخ هنا: في ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بولاية الله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، عندما يأمر بولايتهم فإن في ضمن هذا النهي عن موالاة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين. هذا هو المستلزم. لا تقل: أنا أوالي الله سبحانه وتعالى وأوالي رسوله وأوالي المؤمنين ثم تكون في صف الكافرين. لا، هذه ليست هي الولاية التي جعل الله سبحانه وتعالى أهلها من حزبه المصطفين والغالبين. يقتضي إذا أردت أن تكون من أولياء الله وأولياء رسوله وأولياء المؤمنين، يقتضي ذلك أن تكون ممن يتبرأ ويعادي أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين. هذا هو ما يلزم، وهذا هو ما يقتضي موالاة الله ورسوله والمؤمنين. نعم. ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ أأهل الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات، أم أهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها، مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين الزكاة ولاية أهل الشرك والأوثان والقباب. ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ولمن تولاهم، فقال: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم، الله عز وجل بشر المؤمنين وحزب المؤمنين بالغلبة، يعني إنهم يغلبوا بالسنان وبالسلاح وبالقوة، فشريعتهم وتوحيدهم هو الظاهر وهو الغالب وهو المهيمن وهو الآلي، كلمة الله هي العليا. لا يستوي المسلمون والمجرمون كما ذكر هنا بين الحزبين، أيه أقرب إلى الله؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أم أهل الأوثان وأهل القباب وأهل المفاسد والفواحش والمنكرات؟ أيهما أقرب إلى الله؟ أيهما أولى بالإخلاص؟ أيهما أولى بولاية الله سبحانه وتعالى وموالاة المؤمنين وأن يكون الإنسان من حزبهم وأن يكون في أدوتهم؟ أيهما أولى؟ نعم، فلا يستوي المسلمون والمجرمون، ولا يستوي أنصار التوحيد والشريعة مع أنصار الشرك والقوانين. وفي آخر الآية بشر الله سبحانه وتعالى من يتولى الله ورسوله والمؤمنين ويبرأ من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، بشرهم بأن يكونوا من حزبه سبحانه وتعالى، سماهم حزب الله، بشرهم بالغلبة على من كانوا من حربه سبحانه وتعالى. نعم، بشر حزبه بالغلبة على من كانوا من حربه. يقول الإمام محمد الوهاب جد الشيخ، يقول يعني في شيء يلائم هذا الموضع، يقول: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. نعم، فلذلك يعني هذه وصية الإمام رحمه الله تعالى للموحد ليتزود من سلاح العلم ومن سلاح التوحيد، وليرد على شبه المبطلين ويبطل حجج المشركين والمجادلين عنهم، فإن حجة الله بالغة وظاهرة، والتوحيد كلمة الله هي العليا دوما، لا تحتاجنا لكي تنتصر ولكي تعلو، فهي عالية دائمة، وإنما نحن من نحتاج لنصرتها ليرفع الله سبحانه وتعالى ذكرنا ومقامنا ودرجتنا برفعتنا ونصرتنا لهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يثبتنا عليها وأن يختم لنا في نصرتها. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.